القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. النهاردة كان ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي شهد هذا العام إقبال كبير وملحوظ من الزوار في مصر والوطن العربي. تعالوا الليلة نسهر بالراديو صديقنا مع لقاءات متنوعة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. نتعرف بيك؟ علي حسن علي كرار. أهلا بيك. مدينة حلايب وشلاتين. أهلا بيك وأهلا بأهل حلايب وشلاتين. ونتعرف بحضرتك؟ مدينة مصطفى. حضرتك زوجته؟ لا. من حلايب وشلاتين برضه؟ أيوة حلايب وشلاتين. احكي لنا النهاردة عن تواجدكم في المعرض. احنا هنا من حلايب وشلاتين بنعمل مشغولات يدوية هاند ميد يعني كلها حاجات طبيعية جلد وخوص وطبعا شايفة بقى ايه احنا هنوصف بقى للمستمعين لان هم مش شايفين دلوقتي في برنامج اسمه الراديو صديقي. خلينا اسالك الاول، هو الراديو صديقي؟ ايوه طبعا صديقي، ده صديق العيله كلها. اسمعي ايه؟ انا غالبا هو غالبا بنسمع قران وبنسمع اغاني فيه كمان. تسمعي ايوه وفي اذاعه حلوه الصباح بتسمعي ايه كده؟ بتسمعي البرنامج العام؟ ايوه اذاعه البرنامج العام بتوصل لك في حلايب وشلاتين؟ اكيد طبعا، دي اول اذاعه كانت وصلت حلايب وشلاتين قبل التلفزيون كمان. فعلا ابوي كان عنده راديو صغير يسمع عليه هون القاهره بيسمع. الله ده حلو قوي بصوتك على فكره. طب ما تيجي تنورينا في الاذاعه بقى، تقول لنا هون القاهره هون القاهره. الله احنا بقى في الراديو صديقك كده، بتحبي تسمعي ايه في البدايه؟ اغاني مثلا. ايه الاغنيات اللي بتحبي تسمعيها كده او البرامج، نوعيه البرامج اللي بتسمعيها دلوقتي؟ الترفيهيه المضحكه. احب اضحك انا. يعني ما عندكيش بقى مش عايزه تسمعي حاجات فيها مثلا حاجات جد او كده؟ بتحبي حاجات المنوعات؟ اكيد بحب المنوعات والمعلومات. ايوه برامج المعلومات. طيب احنا النهارده بقى عايزينك تبقي مذيعه وتحكي كده للمستمعين في الراديو صديقي انت عامله ايه النهارده في معرض الكتاب. واحنا بنختم بقى النهارده في ختام معرض الكتاب بقى، فانت هتبقي دلوقتي مسؤوله عن برنامج منوعات بتقدمي لنا فيه بقى من حلايب وشلاتين المنتجات الجميله النهارده اللي موجوده في المعرض. سيداتي انساتي مساء الخير الاول. احنا من حلايب وشلاتين حب نقدم لكم منتجاتنا اللي هي عباره عن شنط اكسسوارات واواني خوص. وهو بقى ايه، احنا معانا زميلها بيضحك جدا واحنا لا ما يتمسخرش ولا حاجه. والله يتمسخر علي. لا طب خلاص احنا خلينا بقى ايه نقلب تاني، خلينا انا المذيعه ونرجع تاني اسالك انا بقى. خلاص طيب انا اسالك عن اللي هناك ده كده، دي ايه؟ دي ده طبق. ده لا مش طبق، ده ايه؟ دي اصلا اللي هي القربه عارفه القربه. كان بيستخدم للميه وبيتخط فيها الميه للسفر واللبن وبتحفز الميه الالبان وبتبرد يعني بتحفزها لفترات طويله، فاحنا كنا بنخط فيها وبنستخدمها زمان، بس الحاجات دي دلوقتي حاجات تراثيه. هي تحفظ اللبن مده طويله. والله يعني مده توصل لقد ايه القربه؟ يعني ممكن اللبن اخره يومين ثلاثه. نفس الطعم يعني بيبقى بارد وبيستخدم لفتره يومين. ده لو حد ما عندوش ثلاجه مثلا. ايوه هو ما عندناش ثلاجه زمان. والله والله لسه دلوقتي ما فيش. لا دلوقتي فيه بس يعني من كم، من 15 سنة أو ما كانش فيه تلاجة. لا ما كانش فيه. يحفظ اللبن يومي. بدل التلاجة. بدل التلاجة. يحفظ اللحوم المستوية والألبان ويبرد المية في أثناء السيف زي التلاجة. أيوة. بيحفظوا في الزيوت كمان. كمان. أي. حلو قوي. طب ده سعره كام بقى؟ ده دلوقتي عامل 300 جنيه. طب وفي بقى ناس بتشتريه دلوقتي؟ أكيد أكيد. يعني بيشتروك كشيء رمزي ولا ولا حد بيستخدمه؟ لا لا يعني في بعض الناس بتاخده عشان تستخدمه اللي هي مثلا في الجبال مثلا زي السعوديين بيحبوا الحاجات بيشتروه. فعلا بيشتروه. بس دلوقتي بيبقى ديكور يعني كزينة بيستخدم في البلد. المنتجات دي بتبقى فرصة بقى في معرض الكتاب ان انتوا تعرضوها. ايوه دي حاجات تراثية فاحنا بنعرضها ومثلا بنقدمها للناس بحيث ان هي مثلا تاخد فكرة منها. نفس الوقت بنشارك بالحاجات دي للأسر المائلة يعني مثل الأرامل المطلقات بيعملوا الحاجات دي فاحنا بنبيع لهم بنرجع لهم العائد المادي في نفس الوقت بننشر التراث بتاعنا. التراث بتاعك دي حاجة جميلة جدا وفي كمان أشكال وحاجات رائعة بصراحة يعني في شونات وفي صواني وفي حاجات جميلة جدا. كل حاجة كان زمان بتستخدم الحاجات دي بس دلوقتي بقت ديكورات بس احنا بنحيي التراث تاني ان هي بيبقى حاجة موجودة. تحيي التراث مرة تانية. تبقى حاجة موجودة ما زالت وفي مدربات بيدرب على الحاجة دي دلوقتي الأخوات دول بيدربوا فبيدرب على الحاجات دي بيدرب بس الفئات الأسر المائلة بس عشان يرجع لهم العائد المادي تاني. انت كمان الراديو صديقك بقى؟ اكيد اكيد. بتسمع ليه؟ اكتر حاجة انا بسمعها الاغاني قرآن والاخبار. والاخبار. وبالنسبة للاغنيات انت بتقولي بقى بتسمع بتسمعش اغاني؟ لا لا بتسمعش اغاني. لا. طب وبتحب برامج المنوعات برضو ولا برضو اخبار وقرآن فقط؟ هو اكتر حاجة اخبار وقرآن والمعلومات العامة بقى. المعلومات العامة بتحبها. بتسمع ايه من الاغنيات؟ كل حاجة. كل حاجة. تحبي تسمع ايه معنا النهاردة؟ شادية. تحبي تسمع ايه لشادية؟ خلاص مسافر. خلاص مسافر بتحبيها؟ ايوه طبعا احبها. خلاص نسمعها مع بعض. معاكم مستمعينا في معرض الكتاب ونتعرف بحضرتك. انا انس محمد من سوريا. من سوريا. اهلا بيك واهلا باهل سوريا دايما. شكرا لحضرتك. اهلا بيك. احكي لنا كده النهارده انت بتعمل ايه النهارده في ختام بقى معرض الكتاب؟ والله كان معرض كتير منيح بالنسبه لدور النشر السوريه ودور النشر العالميه. كان معرض جيد ومعارض مصر دائما بتكون منيحه. وحضرتك نتعرف بيكي؟ انا ريماس اخته. كمان بشتغل معه بنفس الدار. وبالنسبه لي المعرض يعني هي اول سنه انه بنزل معارض وهيك. كان المعرض كثير حلو ومنيح يعني. انتوا اعماركم قد ايه؟ عندك كم سنه؟ انا عندي 13 سنه. طلع ما شاء الله يعني صغنطوطه خالص بس انت مبسوطه كده وواقفه بقى بتبيعي؟ اي مبسوطه. مبسوطه حبيبتي منوره الدنيا. وانت عندك كم سنه؟ انا عندي 17 سنه. هلا نحن عندنا مختصين بالكتب العلمية الثقافية الدينية. عندنا كتب من كل أنواع. مثلا عندنا كتب عن الأعشاب خاصة. عندنا كتب نتعرف عن جهازك الهضمي المرشد يعني تحديد وزنك. في عندنا حضانة الطفل. في كتاب جديد اسمه إلى أبي وأمي مع المحبة لأصغر كاتبة. قديش كان عمرها؟ تقريبا كان عمرها تقريبا 13 هيك شي. كانت كثير صغيرة وقت كتبته. وقت سجلت هذا الكتاب كان عمرها 16 سنة. أخذت عليه جوائز. بتلاقوا هذا الكتاب بمكاتب كتير كتير مثل جرير. مكاتب كتير كبيرة وبكل الشرق الأوسط إن شاء الله. فرصة بقى إن إحنا في معرض الكتاب. لو قلت لك دلوقتي الكتاب تكون قريته وإحنا في الراديو صديقي ده برنامج اسمه الراديو صديقي يسمعوك بقى كل اللي الراديو صديقهم وتفيدهم بمعلومة أو بحكمة كده تكون قريتها من كتاب من الكتب اللي أنت قريتها. هلا افضل كتاب انا برشحه للناس هو الف اختراع واختراع، بيتكلم عن التراث الاسلامي في العالم والاختراعات الاسلاميه اللي في العالم والتاريخ الاسلامي بالاختراعات والعلم. طبعا هذا الكتاب كتير قيم، كتير مفيد، بينمي عندك الفكر تبع انه تاريخنا نحن ما هو تاريخ من سنه ولا سنتين، تاريخ الاسلامي كتير تاريخ قديم وخصوصا التاريخ العربي. هذا الكتاب كتير مهم ولازم الكل يقراه ويعرف العرب شو عملوا، اجداد اجدادنا قديش تعبوا لحتى وصلوا لنا الراحه اللي نحن فيها من بنج، اضاءه، كل شيء. الاختراعات هاي اللي نحن عايشين فيها هن تعبوا مشان يعملوها ونحن هلا عم نستخدمها بمنتهى الراحه والبساطه. وانت يا حبيبه قلبي، يعني عايز اقول لك يا اموره، بس انت مدموزيل جميله كده عندها 13 سنه، ايه اكتر كتاب قريتيه واستفدتي منه كده وحبيتي تحبي النهارده تعرفيه مستمعينا؟ هلا انا قريت كمان الى ابي وامي مع المحبه، تعلمت معه تعلمت فيه يعني شغلات كتير، اللي هو مثلا يعني كيف نعامل الاطفال وكيف المفروض الواحد يتعامل مع اللي اكبر منه واداب، يعني في كثير شغلات حلوه. حلو قوي. انت يعني انت بتقري عن ازاي تتعاملي مع الاطفال، انت عندك اخوات صغيرين او اطفال في العيله صغيرين؟ ايه عندي اخي اسمه ادم صغير. انت قريتي الكتاب ده عشان ادم ولا قريتيه عامه؟ عامه كمان. عامه. طب قولي لنا بقى ايه النصيحه اللي قريتيها في التعامل مع الصغيرين الاطفال، ما انتوا صغيرين بس بس عرفينا. هو مثلا تتعاملي معهم بلطف وتحاولي اللي هو تاخديهم على قد عقلهم وما تعصبيهم وهيك يعني. وبس يعني انت ما تعصبيش الطفل وانت بتتعاملي معاه، تتعاملي معاه برفق يعني. ايه مشان اللي هو تعرفي تتعاملي معه بالايام الجايه، يعني عشان يستوعب منك النصيحه، لكن لو انفعلتي على الطفل مش هيتعامل معاكي كويس. بالظبط هو هيك. طب انتوا بصراحه عرضتوا الكتابين بشكل جميل جدا. الكتاب الجميل اللي انت قلت عليه الف اختراع واختراع ده سعره كام عندك؟ الف اختراع واختراع هذا طبعا هذا سعره بيوصل 1200، يعني من 1200 وطالع. والكتاب بتاعك؟ الكتاب اللي هو تبع ابي وامي الى المحبه ب 75. طب قولوا لي بقى لو انتوا هتسمعوا دلوقتي في الراديو حاجه تحبوا تسمعوا ايه؟ يعني انت نبدا بليديز فيرست، طبعا نسمع المانيته الجميله دي. اسمعي ما بعرف الصراحه اي شيء. انت بتسمعي الراديو دلوقتي في الايام دي ولا لا؟ ما مش صديقك الراديو؟ لا مش صديق. لكن لو بالصدفه سمعتي حاجه حتى في العربيه او حاجه، بتحبي تسمعي ايه، برامج اكتر ولا اغنيات؟ برامج. مش كان برامج انه تعلمني تعليميه وهيك. وانت بتسمع ايه في الراديو؟ هلا انا بسمع احيانا، يعني اذا كنت بالسياره وما معي وقت اني احضر مباراه معينه فبحط على الراديو بسمع البس تبع المباراه من على الراديو. ممكن انه بالصدفه انه احط مباريات وهيك يعني. على كل حال انتوا نورتونا ونورتوا مصر وبشكركم على اللقاء ده. شكرا. شكرا، تشرفنا بحضرتك. ومن الجناح الياباني نتعرف بيكي. اسمي نوران شريف، خريجة لغات وترجمة قسم ياباني. اهلا بيكي يا نوران. انت النهارده بقى في الجناح الياباني، احكي لنا كده انت بتعملي ايه. هو انا بتطوع مع مؤسسة اليابان والجينيوس، باجي هنا اعرف الناس على الثقافة اليابانية، نكتب لهم اساميهم بالياباني، نعرفهم عن اللغة، او نساعدهم مثلا هم حابين ياخدوا كورسات. اللغة اليابانية تعتبر صعبة؟ هي بالنسبة لي هي عشان انا بحبها فهي سهلة، بس مثلا محتاجة يعني بال طويل من شخص يكون حبيبها ويدرسها، يعني الرموز صعبة شوية لكن النحويات بتاعتها سهلة والنطق بتاعها سهل. في اقبال مصري على الجناح الياباني؟ طبعا، يعني المصريين كلهم بيحبوا اليابان جدا وعايزين يعرفوا اكتر عن الثقافة. ايه اكتر الكتب يعني المصريين بيحرصوا على شرائها او السنة دي تحديدا، يعني اكتر كتاب كده حاسة ان فعلا كان عليه اقبال شديد؟ هو ما فيش شرف، الناس بتسأل اغلبية الوقت على كتب الدراسة، كتاب اللي هو الماروجوتو والكتب المانجا اللي هي الكوميك بوكس، رسوم المتحركة الياباني والحاجات دي اكتر حاجة. طب انت بقى نميتي اللغة اليابانية ازاي عندك؟ يعني غششينا كده، لو حد عايز يتعلم ياباني تنصحيه بايه؟ هو الياباني انا اتحسنت اكتر لما يعني بقيت اروح الكورسات مع المؤسسة، هم يعني اغلبية الوقت التعامل، احنا ما بندرسش الكتابة، احنا بندرس كلام. فالكلام اكتر من الجرامر او كده؟ لا، بتبقى تعامل مختلف زي اي لغه بالظبط. ده اهم حاجه الكلام، ان احنا نتكلم ونسمع، ده اهم حاجه في اللغه. الكتب طبعا مفيدة بس الأكتر طبعا يعني الكلام. فالمؤسسة هي بتحرص ان احنا نتعلم بالكلام, وكمان بيجيبوا لنا سنسات يابانيين فبنتكلم عليهم معهم باللغة, فبنسمع كمان النطق الياباني. طب قولي لي, هل وصلتي لمرحلة انك تقرأي كتب يابانية يعني وتاخدي منها وجهات نظر بالياباني برضو, يعني خدتي قرأتي كتب ياباني؟ حاليا انا بحب القراءة, فانا اغلبية الوقت بقرأ كتب الياباني. انا كمان بحب الادب الياباني جدا فعلا. طب اختار لنا كتاب بقى النهاردة في برنامجنا الراديو صديقي, تقول لنا كده اختصارا كده الفكرة الجميلة اللي انت خدتيها من هذا الكتاب. وفي كتاب اسمه أناكت للكاتب ناتسومي سوسيكي. معاكي بقى الترجمة, يعني معناه ايه الكتاب؟ انا اسمه أناكت, يعني أنا هو أنا القط. انا القط. انا افتكرتك بتتكلمي. انا القط. انا القط. والكاتب اسمه ناتسومي سوسيكي. الكتاب ده بيتكلم عن حقبة معينة في اليابان, يعني مش سياسة بس كتاريخ وكسياسة من وجهة نظر قطة بتتمشى في الشوارع. الله, فكرة حلوة جدا. الكتاب بيناقش حاجات كتير حلوة جدا. اختار لنا احلى حاجة فيها, يعني ايه اكتر حاجة توقفتي عندها؟ القطة اللي بتتجول في الشوارع دي, ايه المشهد كده اللي انت رسمتيه في خيالك من خلال قراءتك؟ هو انا اللي عجبني انها قطة هي بتتجول في الشارع, لكن هي بعد ما بتخلص بتروح تعيش عند بيت الكاتب, مش نفس الكاتب بس بيت الكاتب, وبتحكي لك قصة حياة الكاتب والحاجات اللي بيواجهها في البلد وكأسلوب الناس وكتعامل بيواجهها في يعني بتحكي لك بتسرد لك شخصيته بتتحول ازاي من راجل طيب بيراعيها الايام بيبقى متعصب فبيتعصب عليها, فهو بيفسر الانسان من وجهه نظر كائن تاني. الله, فكره حلوه جدا. احنا سعداء بيكي جدا. الراديو صديقك بقى. انا بحب الراديو جدا. انا اغلبيه الوقت برضو بسمع حاجات. ايه اكتر حاجات بتحبي تسمعيها في الراديو دلوقتي؟ انا حاليا بسمع بودكاست الانجليش, ان هو الناس بتتكلم مع بعض وبتناقش قضايا, فدي اكتر حاجه بحبها. ولو اغنيات بقى او برامج او كده بتسمعي الحاجات دي ولا؟ يعني مش كتير قوي بالاغاني, بس البرامج انا بحب اسمع المناقشات اللي بتبقى في البرامج. تعرف بحضرتك؟ أكيد. عامر أنصاري من لبنان, مكتب العصرية لبنان. أهلا بحضرتك ونورت مصر. سلامي, الله يبارك فيك. احكي لنا النهاردة بقى عن, يعني احنا في ختام معرض الكتاب, احكي لنا كده عن الإقبال هذا العام. ولا الصراحة الإقبال منيح. طبعا في صعوبة لدى المصريين نتيجة الأزمات مثل ما نمر فيها بلبنان وغير مناطق نتيجة الدولار, فمنتفهم هذا الشيء. عم نجرب نساعد قد ما فينا, نحمس الجماهير تشتري, نخاف نعمل تخفيضات قد ما بنقدر, بس للأسف يعني بنتفهم أن القدرة الشرائية محدودة. فالحمد لله, بس مش سيء, بس أنه فيكون أفضل كمصر. ما عم نحكي نحن بحجم مصر, بالعادة متعودين أقدر, بس متفهم الوضع لأنه نحن بلبنان متعودين عليه. أكثر الكتب السنة دي اللي حضرتك شايف إن عليها إقبال؟ نحن كمكتبة عصرية نحن عنا كتب تراث, عنا كتب لغة, كتب أدب, كتب أطفال. فأكترية الكتب الخصوصي طلاب الأزهر اللي بيطلبوها هن كتب للغة والأدب, بتعرفي حسب الكتب المقررة عندهم. فهيدي أكترية الكتب اللي بتكون مطلوبة. وطبعا في كتب إسلامية بتنطلب تفسير قرآن, ففي من كل شيء. ما في عندي مقياس أنه بس هيك وهيك. لكن ما فيش كتاب بعينه كده حضرتك حسيت أنه عليه إقبال شديد السنة؟ يعني في عندي مواضيع معينة, عندي مثل حاشة قيلوبي وعمارة, هول الطلاب الأزهر بياخدوه. عندي أوضح المسالك, عندي تفسير آيات الأحكام, عندي صفوة التفسير, هول على طول متداولين بينطلبوا. وعلى طول هول لهم أسعار خصوصي لطلاب الأزهر لنشجعهم يشتروا, بتعرف وضعهم على قد المغتربين بالآخر. حضرتك أكيد قارئ طبعا, يعني أكيد طبعا. أكيد. لو رشحت لنا بقى كتاب من الكتب اللي قرأتها, مش لازم تكون حتى موجودة السنة دي, لكن يعني في كتاب كده أثر فيك وله كده يعني معزة خاصة عند حضرتك, ليه مغزى تحب تقوله كده النهاردة في المستمعين؟ أجمالا آخر كتاب قريته هو خصه بالتنمية البشرية, اللي هو اسمه الأب الغني والأب الفقير. وفي كتاب تاني هو أيكوس كواكا الخفية, بعلم كتير قصص أو عقلك الباطن. في كتير قصص بحياتنا اليومية بتصير نحن ما مندركها, فهي مثل التمرين، كيف انت بتعمل رياضه بتمرن عليك نفس الشيء، فبتصير بتشوف الامور من غير منحه. والاب الغني والاب الفقير كمان قصته حلوه، بعلمك كيف تشوف البزنس من غير طريقه على الصعيد الشخصي، فكتابين كثير حلوين. الراديو صديق حضرتك؟ الراديو انا اكثر بسمع بودكاست. بس انه فيك تعتبر الراديو يعني. يعني طيب انت بتتابع مين حاليا من الممثلين المصريين او الفن المصري يعني بتتابع ايه؟ بدك عم تظلمين لانه ما شاء الله عندكم يعني اخر فيلم حضرته لما كنت بقطر حضرته مرتين لمحمد امام عمهم اسمه. هذا اخر حضرتك متابع بقى يعني طبعا. بتدخل لحد عندي. لا انا بيعني لي احضر فيلم المصري لانه دمه خفيف. طب جميل خالص. الاغنيات بقى بتسمع مين يعني؟ في بعض الجاليات كده في لسه بتسمع نمبر 1 الهضبه عندكم عمر دياب نمبر 1 من انا وصغير بعلق له، كنت احضره بكل الحفلات ايام لما كان يجي على لبنان بال2000 اخر مره. بس طبعا فضل له اغاني القديمه اكتر. القديمه اكتر. انت ذواق بقى يعني. طب تحب تختار له حاجه النهارده نسمعها مع بعض؟ انا بحب اماكن السهر كتير بحبها لانه في عندي يعني اغنيه فريش وهيك. ف اغنيه اماكن السهر خلاص نسمعها مع بعض. ده في اي مكان في عيون بصين حواليه ويعني اول ما يبان في الكل بيجري عليه. اسمي خيريه احمد يوسف، مسؤوله من جناح الصومالي. جناح الصومالي ده بقى جذاب جدا يعني، حتى بدايه كده من الناس الجميله اللي واقفه فيه بالابتسامه الجميله دي. انت من الصومال طبعا؟ انا من الصومال. عايشه في مصر بقالي كتير. اهلا بيك. اهلا بيك. السفاره بعتت لنا هنا عشان نمثل الصومال وكده. عايشه فين في مصر؟ عايشه مدينه نصر. في مدينه نصر. اهلا بيك. اهلا بيك. احكي لنا بقى النهارده انت بتعملي ايه في معرض الكتاب؟ احنا مشاركين السنه دي في معرض الكتاب، مش اول مره نشارك. شاركنا قبل كده بقالنا كتير بنشارك، وانا تاني مره ليا وشارك في معرض الكتب. عندنا كتب الكتاب بيكتبوا لغه صوماليه، وعندنا كتاب برضو بنكتب كتب لغه عربيه الاثنين مع بعض. والناس اللي احنا بيجوا هنا بنعرف لهم صومال ايه، ووضع الصومال، عادات وتقاليد عن صومال، فبنعرف لهم كل حاجه هنا. طب احنا عايزين نعرف كل حاجه بقى. تعرفينا كده يعني. احنا مثلا احنا دلوقتي طبعا برنامج اسمه الراديو صديقي. الراديو صديقك دلوقتي كل مستمعينا ومتابعينا بيسمعوكي، تحب تعرفيهم ايه عن الصومال؟ اول حاجه اعرفهم احنا كصوماليين، معظم الناس فاكرين احنا بنتكلم عربي. احنا مش بنتكلم عربي، عندنا لغه خاصه الصومال. وكتابه بتبقى كتابه لاتينيه. احنا ديانتنا كل مسلمين 100%، ما عندناش ديانه تانية في الصومال. عاداتنا وتقاليدنا احنا عندنا لبس معين في الافراح بنلبسها، زي الدرع، مش بنلبس فساتين، درع كده مع البنات. اوريك الصور عندي هفركهولك وكده لو في صور قريبه تعالي واحنا نوصفها برضو. الصور دي بنات الصوماليين بنلبسها في الافراح زي كده، اسمه الدرع. ايوه. ودي بنلبسها للبنات اللي اشرح لمستمعينا، هو يعني شبه الجلباب والوان بقى جميله وزاهيه جدا والوان مختلفه وشيك قوي قوي بالظبط. اتفضلي. وعندنا اكلات كمان مختلفه زي حلوى، ملوح، عنجيره. عنجيره زي ده واحده واحده، اختار لنا واحده منهم كده. عنجيرو ده اوكي عنجيرو ده بناكله في الصباح اسمه بس. انجيرو عنجيرو عنجيرو ايوه ناكله في الصباح بس ده ايه العنجيرو ده بقى فول كده ولا ايه هوريك برضو شكله عشان شكله كده زي كريب كده بس مختلف كريب كده عنجيرو ده. ده فعلا ده كريب شبه الكريب او القطايف يعني حاجه بالزبط. من المعجنات كده ونفس الشكل هو اسمه بس تحسي ايه عنجيرو تحس موضوع كبير قوي بس بسيط قوي عشان الكشف بيتحط عليه بقى سكر وعسل وعسل سكر ودقيق و زي البانكيك كده يعني بالظبط طب حلو قوي وايه الاكله الشهيره جدا في الصومال الاكله الرسميه بتصحوا الصبح تاكلوا ايه انت عارفه المصريين بيصحوا الصبح ياكلوا ايه فول وعيد وطعميه انتوا بقى بتاكلوا ايه الصبح بقى عندكم زي ما قلت لك عنجيرو عنجيرو ايوه عنجيرو ومره بناكل فيها الشكشوكه مره بناكل فيها والعنجيرو ده بقى بما انه هو بانكيك فانتوا كده يعني عارفه سمارت بقى ده فطار صحي جدا وبتاخدي معاه لبن مثلا مع لبن شاي لازم شاي مع لبن الشاي بتاع مختلف مش شاي زي مصري شاي كرك كرك عارف شاي كرك شاي كرك احنا شاي كرك فيه شاي مع الميه مع اللبن مع قرفه وهيل اتعلمتي اللغه العربيه بالطلاقه دي في المصريين علموها لك اتعلمت هنا في مصر اي حد يجي بقى على طول يتكلم مصري برافو عليه اللي علمك ده لدرجه ان انا شكيت ان انت والله تسلمي احنا عشان خلاص اتعودنا واتخلنا مع مصريين قوي بقالي كام سنه في مصر انا بقالي 12 سنه في مصر والله لا لا لا بقى لا خلاص لازم اتكلم بقى انا بقيت مصريه خلاص بقى دلوقتي ايه الصوره اللي المصريين واخدينها عن الصومال وانت شايفه انها صوره غلط عايزه تقولي لهم لا الصومال مش كده صراحه هما في ناس بتقول السودان إيه انتوا جنب السودان صح بقول لهم مصر اللي جنب السودان مش احنا جنب السودان احنا جنب كينيا انتوا فين احنا مش عارفين فين على الخريطه مش عندهمش معلومات كتير عن الصومال بس لحد في ناس كتيره بيعرفوا معلومات كتير عن الصومال دول مثقفين وقرأوا كتب عن الصومال وكده فاهمين عن الصومال بس معظم الناس مش عارفين احنا فين في الخريطه مشكله الصومال من وجهه نظرك انت بقى في الفتره اللي انت يعني اللي احنا بنعيشها دلوقتي وصلت لفين يعني انت بقى كفتاه صوماليه اصيله كده وممكن توصلي رساله عن بلدك تقولي ايه صراحه انا اقول ان احنا كصوماليين مظلومين اعلاميا اعلام مش بيطلع صومال ايه دايما الصوره المتصدره اللي هي الصوره البشعه زي ما انت عندنا الجفاف عندنا والاطفال اللي بتستنى تاكل تاخد المعونه والكلام ده في ناس تقول لك ده مش حقيقي ده مش حقيقي خالص في ناس تقول لك صومال الصحراء لسه ولا ايه صحراء ايه يا عم لا صومال بيعيشوا في عربيات وفي تطور في تقصير اعلامي في توصيل صوره عن الصومال جدا مش صومال بس كذا بلد بس صومال خاصه في احنا مظلومين اعلانيا فعلا احنا مش بيظهروا صوره حقيقيه في الصومال صومال اتطورت فيها بنايات كتيره في حاجات كتيره تروح تسجني دلوقتي انا بصراحه يعني استغربت جدا انا لاقيه ازياء رهيبه يعني فين الصور الصعبه اللي احنا دايما نشوف الصومال معاهم ماسكين طبق وماسكين والعمود الفقري والقفص خالص وفي افلام اصلا طلعوا صومال مش صومال اصلا مش بلد صومال ولا ناس صوماليين نفسهم طب امال ده فين بيجيبوا الحاجات دي منين يعني اعلام اعلام خاطئ في بيبقى جفاف فعلا بس مناطق معينه مش كل الصوماليين يعني لكن في مناطق بتعيش يعني الصور اللي انا شايفاها حاليا ده صور حضاره ده مسجد اكبر مسجد في الصومال يا خبر ده مسجد رائع مسجد رائع جدا وكبير جدا ولسه معموله اصلا كان دلوقتي جايبه لنا هي طبعا معاها دلوقتي كتاب في بقى ايه يعني ده دي رسومات فرعونيه كان عندنا علاء فرعونيه صومال زمان جدا موجوده مش دلوقتي مش جديده طبعاً خالص طبعا الفراعنه دي صور لكتاب في الصومالين اصلا خدوا جوائز كبيره زي جائزه نوبل محمد فارح معروف جدا لاعب القوي البريطاني صومالي بريطاني لاعب العاب قوه دولي بريطاني صومالي يعني في حاجات وعايشه حاجات دي برضو صوماليه ناشئه صوماليه للسلام حقوق المراه واخدت جائزه برضو جائزه كبيره جائزه نوبل والهام عمر معروفه جدا هي سياسية أمريكية أصلها صومالي والمرأة الصومالية كلهم بقى متعلمين يعني احنا بقى أكتر ما احنا عايزين نعرف بقى اللي مش عارف اللي عارف الصورة اللي انت مش عاجباكي دي قولنا كده انت عايزة تعرفيهم ايه صراحة بنت الصومالية مجتهدة متعلمة ده واضح مني بصي انت النهاردة نموذج للمرأة الصومالية شكرا بجد متعلمة مجتهدة بتثبت بلدها تعرف ناس الصومال ايه ثقافتها ايه احنا قديه احنا متمسكين بديننا باخلاقنا كل مكان احنا بنروح نسوت شمال ايه. فامراه قويه. الاعلام عندكم اخباره ايه يعني؟ هل ممكن نقول ان في تقصير اعلامي يعني من عندكم برضو ان انتوا الناس ليه يعني يبقى فوت يبقى في شهره اعلاميه صوماليه بالجديد اللي وصلت ليه الصومال غير الصوره الشائعه؟ بجد مش هكذب عليك احنا كمان مقصرين يعني ان احنا نطلع مقصرين احنا نطلع صوره حلوه للبلد. بس في جزء تاني بيظهروا صوره حلوه الصومال دلوقتي طالعين مش منتشر قوي صراحه. بتلاقي ناس مقبله عليكم هنا في الجناح جدا جدا ومبسوطين واحنا نعرف لهم نقعدهم مبسوطين جدا. تعرفي فنانين مصريين كتير قوي؟ عادل امام، سمير غانم، دنيا سمير. احنا انضمت لينا دلوقتي في اللقاء نتعرف بيكي. طب نعرف المستمعين بقى بما انك انضمتي لينا. انا اسمي كوثر محمد، صوماليه. اهلا بيكي. مقيمه في مصر بقالي 13 سنه. بدرس كليه الازهر. ما شاء الله. وانت دخلتي كده على الفن بقى؟ احنا بنقول الفن، لقيتك جيتي بسرعه. قولي لي بتحبي مين بقى؟ بتقولي لي دنيا سمير غانم ومين تاني؟ واختها كمان ايمي. العيله كلها بقى. العيله كلها. ايوه. طب انت دلوقتي لو هتسمعوا حاجه معانا في الراديو تحبوا تسمعوا ايه؟ تامر حسني. حمائي. مش عايزين نعمل ازمه في الصومال. الله بعدنا تاني ما بلاش. الاغنيه دي مؤثره قوي صراحه. حلوه قوي. حلوه قوي. طيب تحبوا تسمعوها معانا في الراديو دلوقتي؟ خلاص ما بلاش. طيب ما بلاش. انبسطتي ان انت شفتك النهارده؟ انا اللي سعيده جدا ان شفتكم كلكم والله. ما شاء الله وشوش جميله كده بجد منورين الدنيا والله. سعيده بيكم. وما بلاش نسمع. ما بلاش. ما بحبكم جدا. احنا كمان بنحبكم جدا يا حبيبتي. بس بقول ما بلاش تغيب عنا تاني. ما بلاش يا سايبه راضينا. ما بلاش ما بلاش تغيب عنا تاني. ما بلاش يا سايب أرضينا. ما بلاش تغيب عنا تاني. ما في مكانك قولي مين يعوضني حنانك. قولي مين في حزني. قولي مالك. قولي مين. ما بلاش تغيب عنا تاني. ما بلاش يا سايب أرضينا. Yeah. الجناح الإماراتي، يسعدنا أن نلتقي ونتعرف بحضرتك. اسمي عبد الله الكعبي من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي دولة الإمارات. أهلا بيك معنا ومنورين مصر. احكي لنا كده النهاردة عن الجناح بقى وإحنا في ختام معرض الكتاب. طبعا في البداية الحقيقة يعني حابين نشكر الأخوة والزملاء في معرض القاهرة الكتاب الدولي. نحن مش أول مرة حقيقة نكون متواجدين، دائما نحرص للتواجد في مصر وفي أيضا الدول العربية الأخرى للمشاركة في معارض الكتاب. المرة الحقيقة يعني وجودنا في القاهرة بعد كورونا وتبعات كورونا، ولله الحمد الحضور حقيقة متميز في بالنسبة للجمهور، بالنسبة لدور النشر حقيقة اللي متواجدة حضورنا كان جيد لله الحمد بإصدارات. نحن جبنا تقريبا في حدود 50 إصدار من فيما يعني تقريبا يصل إلى 1300 إصدار منذ تأسيس المركز عام 1994. جميل جدا. أكتر الكتب اللي حضرتك شايف إن عليها إقبال من المصريين؟ والله الكتب متنوعة الحقيقة. نحن المرة طبعا اهتماماتنا في مركز الإمارات اهتمامات استراتيجية، طبعا في كتب وفي عناوين نحن ننشرها طبعا سياسية اقتصادية اجتماعية في التربية في البيئة في السلم والتعايش في الاقتصاد، فإصداراتنا متنوعة. ممكن الإصدارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بالاقتصاد بالميتافيرس يعني عليها إقبال شديد من المصريين. دي أكتر حاجة حقيقة من المصريين وأيضا من الحضور بصورة عامة حقيقة. لو حضرتك بترشح كتاب إماراتي صرف كده وتقول لمستمعينا النهاردة في برنامجنا الراديو صديقي، أنا هقول لكم كده عن أحسن الكتب أو أنا برشح لكم الكتاب ده بشكل خاص ومضمونه، فتختار لنا إيه؟ والله عندنا كتب ما شاء الله متنوعة وكثيرة، بس من يعني خلنا نقول الكتاب الأميز واللي صار له سنوات ممكن من 2004-2005 الكتاب بيكون كتاب قوة الاتحاد عن الشيخ زايد، ويعني كتاب ما شاء الله متميز يحكي قصة الشيخ زايد وكيف يعني ترعرع وبعد ما مسك الحكم في إمارة أبو ظبي كحاكم للإمارة قبل الاتحاد. كان هو موجود في مدينة العين اللي هي تابعة لإمارة أبو ظبي، وعام 1966 أصبح حاكم الإمارة قبل قيام الاتحاد بخمس سنوات، وكيف في الفترة هذه من هو يعني شاب فكرة الاتحاد والوحدة موجودة. فهو الله يرحمه الشيخ زايد كان حتى طموحه أن تكون الدول العربية نفسها في اتحاد، هذا كان النظرة المستقبلية. فهو بدأ بدولة الإمارات اعتبارا الأقرب لك إمارات قريبة عليه، وكان ويعني دائما طموح يكون أكبر من هذا. وأيضا بعد هذا طلعت يمكن فكرة مجلس التعاون دول الخليج العربية اللي هي تمثل الدول الست: المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الإمارات، دولة قطر، دولة الكويت وسلطنة عمان في عام 80-81 في الفترة هاي. بس كان أيضا الرجل كان وحدوي. فهذا الكتاب اللي هو بقوة الاتحاد يتكلم عن تجربة الشيخ زايد، وفيه صور حقيقة يعني مشوقة وصور معبرة عن اللي كان يعني يسعى للشيخ زايد، إن كان لدولة الإمارات كدولة في بداية الاتحاد وبعد الاتحاد، أو إذا كان يعني للدول العربية والدول الصديقة أيضا. جميل جدا، احنا سعداء جدا بحضرتك وبهذا اللقاء الجميل جدا ومنورين طبعا مصر. الراديو صديق حضرتك بقى في الإمارات؟ والله نعم، بالعكس يعني الراديو يظل مهما كان له حضور أو لا الناس اللي يعني تحب الراديو أو تهواه مهما كان، فبالعكس الحمد لله يعني تعرف يعني بتسمع بقى فنانين مصريين، يعني حضرتك متابع للحركة الفنية؟ والله ما شاء الله الحركة الفنية المصرية كانت وما زالت إن شاء الله أن تبقى على نفس المستوى. سمعنا مين بقى؟ تختار مين من المطربين؟ ويا ترى هيكون مصري ولا إماراتي ولا بلاش السؤال ده؟ والله لا بالعكس، يعني بالنسبة إذا بتكلم عن المطربين المصريين يعني لسه فاكر هاي جميلة. طبعا كوكب الشرق لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك امان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر معنا. كنا معكم الليلة وراديو صديقي من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. والراديو صديقي وكل الشكر لمحمود إبراهيم من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.